الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فيقول الشيخ العلامة حماد بن محمد الأنصاري رحمه الله تعالى: الختام. هذا الختام لهذه الرسالة التي هي في الأصل محاضرة في تفسير سورة الفاتحة. وبالإيجاز نستطيع أن نقول: اشتملت سورة الفاتحة على 6 أشياء، وهي كالتالي: التوحيد بأقسامه الثلاثة، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. وهذه الأقسام الثلاثة والله نهتم بها طول عمرنا ونموت ويعني لم نقم بما ينبغي. عرفت هذا؟ الشيخ الألباني رحمه الله لما سئل عن يعني علاج ما فيه الأمة وكيف ترجع وكيف قال يعني عبارة مختصرة، قال: تحقيق التوحيد بأقسامه الثلاث. إذا أردنا أن نتكلم عن نهضة الأمة، صح رجعت الأمة إلى ما كانت عليه، القيام بما أوجب الله علينا، تحقيق أول هذا وأهم هذا تحقيق التوحيد بأقسامه الثلاث. طيب، كذلك مر الكلام على مواقف الناس من هذا التوحيد، وهي مواقف ثلاثة. فالتوحيد قد بينه الله في أول السورة، فبدأ بتوحيد الربوبية وهو توحيد الله بأفعاله من الخلق والرزق والإحياء والإماتة وهلم جرة، وذكر توحيد الأسماء والصفات وقد تقدم التفصيل فيه، وذكر توحيد الألوهية وأنه توحيد الله عز وجل بأفعال العباد كالصلاة والزكاة وهلم جرة. وأما مواقف الناس من التوحيد فقدم الموقف الأول في قوله عز وجل: صراط الذين أنعمت عليهم. فمن هم؟ هم الذين أنعم الله عليهم: الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون، وقد تعلموا التوحيد وعملوا به. ثم أتبعه بموقف اليهود وأمثالهم وأضرابهم، وهم أي اليهود الملاعنة، يعني الملاعين الملاعنة الممقوتون، تعلموه لكن لم يعملوا به. فهذا مفهوم قوله عز وجل: غير المغضوب عليهم. ثم أتبعه بموقف الجاهلين الغالين المبتدعين، وهم النصارى. يعني وكما تقدم معنا أن الآية تصدق في اليهود والنصارى أول ما تصدق، وتصدق في غيرهم أيضا في ممن سلك سبيلهم. قال: وأمثالهم من هم النصارى وأمثالهم من الخرافيين، وذلك في قوله: ولا الضالين. وموقفهم هو عدم تعلمهم التوحيد فضلا عن العمل به. فهذا مجمل مواقف الناس من التوحيد بأقسامه الثلاثة. والحاصل: فهذه السورة الكريمة عظيمة، تسمى بالسبع المثاني لأنها سبع آيات، وهي تثنى وتكرر. الله نزل أحسن الحديث في كتابا متشابها المثاني. ما معنى مثاني؟ من مما يذكر في معنى المثاني أنها يثنى ويكرر ويقرأ. وتسمى بالمثاني لأنها تكررت في كل ركعة، تكرر وتثنى. وتسمى بالقرآن العظيم لأنها اشتملت على القرآن كله، يعني عمت كل ما في القرآن من معنى من لخص في سورة الفاتحة، لأنها اشتملت على القرآن كله كما تقدم. وقد اشتملت على 6 أشياء: التوحيد بأقسامه الثلاثة، ومواقف الناس من هذا التوحيد: عالم عامل، عالم غير عامل، عامل غير عالم. وهذا في إمكاني أن أدلي به، وهذا ما في إمكاني أن أدلي به في تفسير هذه السورة العظيمة، التي لو اتسع لنا الوقت لتفسيرها لاستفدنا منها شيئا كثيرا مما قاله العلماء فيها. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الذي أنصح به جميع الإخوة أنهم إذا فهموا ووعوا ما تقدم معنا في هذه الرسالة أيضا أن يراجعوا تفسير سورة الفاتحة من تفسير السعدي، وأن يراجعوا تفسير سورة الفاتحة للشيخ الإسلامي محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وأن يراجعوا غير ذلك من التفاسير. يعني أقول بالذات في يعني هذان تفسير سورة الفاتحة من تفسير السعدي فيه فوائد كثيرة نافعة، وتفسير الشيخ الإسلامي محمد بن عبد الوهاب اعتنى فيه بالجانب الاعتقادي كما اعتنى المصنف هنا، ولكن يعني شيخ الإسلام لا شك أنه أقعد وأدرى وأعلم وينبه على دقائق لا ينتبه لها كثير من العلماء. نعم، قد أتى الله شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى فهما عظيما طيبا دقيقا في كتاب الله سبحانه وتعالى. يعرف هذا من يطالع كلامه واستنباطه وتفسيره لآيات كثيرة من كتاب الله سبحانه وتعالى. كما أن الشيخ يعني اكتفى بهذا الختام، أيضا أنا اكتفي. نتابع ما تبقى من